لم تحول الطالب فضل معلمه عليه وعدم رعايته حقه. قال إن جحود الإنسان الفضل من أهله لمن أسوأ الصفات. الله عز وجل هو الغني عن عباده لا يضيع أجر من أحسن عمله، حتى إن الكافر إذا عمل حسنة فإن الله عز وجل يكافئه عليها في الدنيا، وسبحانه يحب من عباده أن يكونوا شاكرين، فقد قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قد رتب الله عز وجل أشد العقوبة لمن جحد فضل المتفضل عليه من البشر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إذا دخلت المرأة النار وسمى النبي صلى الله عليه وسلم جحدها فضل زوجها وإحسانه كفرا، وحق الأزواج في الغالب مادي دنيوي، فما بالنا بمن يجحد فضل المعلم الذي هو فضل أخروي. فإن معلم الناس الخير يرشدهم إلى ما فيه نجاتهم من النار وسعادتهم في الدارين. فلا شك أن من أعظم الجحود أن يقابل إحسانه بالنكران. كثر في المنتسبين إلى طلب العلم جحود فضل معلميهم، خاصة إذا صارت لأحدهم وجاهة يستغني بها عن الانتساب لشيخه، وهؤلاء لم ينتفعوا بعلمهم على الحقيقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. على هذا فلا ينبغي للطالب أن يشعر المعلم أنه استغنى عنه، فإن أراد أن ينتقل لغيره فعليه أن يستأذنه تطيبا لقلبه. ففي السير قال أبو علي النيسابوري استأذنت ابن خزيمة في الخروج إلى العراق سنة 300، فقال توحشنا مفارقتك يا أبا علي، فقد رحلت وأدركت العوالي وتقدمت في الحفظ ولنا فيك فائدة، فما زلت به حتى أذن لي. قال أبو علي قال لابن خزيمة لقد أصبت في خروجك، فإن الزيادة على حرصك ظاهرة. وفي الحلية عن أيوب قال لقد جالست الحسن 4 سنين فما سألته هيبة له. وفي الحلية عن الزهري قال إن كنت لآت باب عروة فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل، ولو أشاء أن أدخل لدخلت عظاما له.